لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه القضايا التربوية. وكنا قد ذكرنا جانب من هذه القضايا في المرات السابقة، وتوقفنا عند القضية التاسعة وهي التربية الشمولية وربط الإيمان بالسلوك وعدم الفصل بينهما. التربية الشمولية وربط الإيمان بالسلوك وعدم الفصل بينهما. ما الإسلام إلا عقيدة وشريعة، ولا فصل بين الإيمان والسلوكيات والمعاملات والعبادات. الإسلام منظومة واحدة متكاملة لا يهتم بجانب دون آخر. وبالتالي نريد أن نكون هذه النظرة الشمولية. لما ننظر إلى الإسلام بننظر هذه النظرة الشمولية، وهذه المنظومة المتكاملة وهذه العلاقات الوثيقة الوطيدة بين الإيمان والخلق والسلوك والمعاملة والأعمال والعبادات. فهذه نريد أن نصحح النظرة، كما في البداية قلنا تصحيح النظرة إلى القرآن. وكيف أنظر القرآن؟ أنها رسالات الرب سبحانه وتعالى إلي، ويبقى المطلوب أن أنا أقف مليا مع كل رسالة، أقف على مضمونها، ثم أنظر كيف أفعل ما يستفاد من هذه الآية في واقع حياتي. يبقى احنا صححنا النظرة للقرآن أن القرآن رسالات الرب سبحانه وتعالى إلي، سواء كانت بخطاب مباشر أو بخطاب غير مباشر. أنا أيضا المقصود، قلنا لما نيجي نرجع كده إلى فاتحة الكتاب، وهذا المطلب الذي يطلبه العبد من الرب سبحانه وتعالى مع كل ركعة في صلاته، اهدنا الصلاة المستقيم. يبقى ده المطلب اللي احنا بنطلبه مع من الرب سبحانه وتعالى مع كل ركعة، سواء كانت فريضة أو نافلة. ولابد أن أنا أعي يعني هذا المطلب، ما يعني هذا المطلب؟ يبقى نقول على ذلك مش عبارة عن كلام أنا أردده، ولكن المطلوب فعلا هذا مطلب بطلبه، وهذا المطلب ينبغي أن يكون عندي تصور واضح. فاهدنا الصراط المستقيم، وثم بنحدد صفة الصراط الذي نطلبه، صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى أنا بطلب أن يظهر لنا كده معالم وسبيل المؤمنين، هؤلاء الذين أنعم الله تعالى عليهم بالإيمان والطاعة. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله تعالى عليهم بالإيمان والاستقامة عليه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وكذلك أجنب طريق أو سبيل المجرمين. سبيل المجرمين، حنجد أن القرآن جاء وبيّن لنا سبيل المؤمنين وفصل لنا الآيات، وفي المقابل بيّن لنا سبيل المجرمين وفصل لنا الآيات، حتى يكون الإنسان على بينة وعلى بصيرة من أمره. يبقى هذا المطلب كيف أحققه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذا البيان الواضح الجلي الشامل سبيل المؤمنين وبالتفاصيل وسبيل المجرمين بالتفاصيل. يبقى لما بطلب المطلب يبقى كن على بصيرة وكن على وعي واستيعاب. فأطلب هذا المطلب هنجد ما يطلب العبد في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الرسالات رسالة مباشرة، افعل أو لا تفعل، وكذلك بيان لسبيل المجرمين كيف انحرفوا، كيف انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى. كل ده ليه؟ عشان أنا أستوعب وكذلك أسير في طريق المؤمنين وأبتعد واجتنب طريق المجرمين المكذبين الضالين. فجاءت الإجابة واضحة. فلذلك بنقرأ الرسالة، يبقى إيه المضمون؟ ما هو مضمون الرسالة؟ أقف على مضمونها ثم أفعل هذا المضمون في واقع حياتي. عايز اصحح نظرتي ايضا للاسلام ككل، الاسلام عقيده وشريعه، يبقى انظر هذه النظره نظره شموليه، يبقى ليست نظره قاصره هتقتصر على جانب دون جانب، لكن انا بصحح نظرتي. يبقى الاسلام منظومه متكامله، العقيده كان بيتكلم على الايمان، كان بيتكلم على السلوك، كان بيتكلم على الخلق، كان بيتكلم على المعاملات، على العبادات، على الأعمال. والآيات تتكلم عن هذه المنظومة المتكاملة، عن الإيمان بالله واليوم الآخر، وعن إحياء الليل بالصلاة وتلاوة الآيات، وعن القيام بما أوجبه الشرع عليه من الأمر معروف والنهي عن المنكر، وعن تفعيل الحياة بصفة عامة على أساس ما جاء به الشرع، لتكون حياة المسلم فعلا عبودية لله عز وجل، يحقق قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى ده نحققها. لا يستطيع العبد أن يحقق أو يفعل هذه الآية أو يستقيم على هذه الآية إلا لما يقف فعلا على هذه النظرة الشمولية للإسلام، وكذلك لا يهمل جانب، يهتم بجانب ويهمل جانبا. لكن الآيات بيّنت هذه المنظومة كاملة في الكلام عن الإيمان بالله واليوم الآخر، إحياء الليل بالصلاة تلاوة الآيات، القيام بما أوجب الله عز وجل علينا من الأمر معروف ونهي عن منكر، وتفعيل حياتي بصفة عامة على ما جاء به الشرع لتكون حياة المسلم فعلا عبودية لله عز وجل. مفيش جانب أبدا من جوانب حياة الإنسان خارج إطار العبودية، مفيش لحظة واحدة يبقى تكون خارج إطار العبودية. يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات، احنا نسينا آية بس، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يبقى هذه الآيات تتكلم، هذه منظومة متكاملة تتكلم على قيام الليل، تلاوة الآيات، عن تصحيح الاعتقاد، عن القيام بما أوجب الله عز وجل علينا في هذه الشريعة، وبصفة عامة حياة الإنسان تستقيم على شرع ربي سبحانه وتعالى عشان يحقق العبودية التي خلق من أجلها، وأولئك من الصالحين. حتى بصحاح لي مفهوم الصلاح، هذا رجل صالح، احنا نعد هذا رجل رجل صالح. ليه؟ لانه بيقيم الليل، بيصوم النهار، لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، كذلك كثير ما يقرا في كتاب ربي سبحانه وتعالى ويردد الايات، فحنعد هذا رجل صالح. لا، ده بيصحح لي مفهوم الصلاح، مفهوم الصلاح دوت ورجل صالح في نفسه، ولكن كذلك صالح في مجتمعه، دي بصمه واضحه في مجتمعه، لذلك يقوم بالأمر معروف ونهي عن منكر. هذا رجل صالح في أداء العبادات ولكن مقصر في القيام بهذه الواجبات. فعلى ذلك عايزين نصحح فعلا مفهوم الصلاح، وأولئك من الصالحين. يبقى حياته ساغ الحياة على شرع ربي، ومن أنه يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه، خاصة هذا الأمر كما سيأتي الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، قضية الأمر معروف ونهي عن منكر، وأنه لا قيام للمجتمع إلا بتحقيق هذه القضية. يبقى كانوا يقيمون الليل ويتلون الآيات، وكذلك يصح عقيدته في الله والعقيدة في اليوم الآخر خاصة، وكذلك يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من الأمر عروف ونهي عن منكر. ليه؟ بصمة واضحة في مجتمعه، ليه بصمة واضحة في مجتمعه. ويسارعون في الخيرات، يبقى كل ما نادى به الشرع من عبادات وقربات يفعل ذلك في واقع حياته، وكل ما حذر منه الشرع من مخالفات وآثام هو أبعد ما يكون عن ذلك. يبقى العبودية تقتضي أن أفعل ما أمر الله تعالى به وأبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه. يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فلا تتكلم عن منظومة الدين من القيام بما يقتضيه ويوجبه الدين من ولاء وبراء، كان في العقيدة وأمر معروف ونهي عن منكر، يبقى ده واجب، هذا واجب حتمي على المسلم أن يكون له بصمة واضحة في مجتمعه، أن يكون له بصمة واضحة في مجتمعه ونهي عن المنكر، هذا بالإضافة إلى القيام بما أوجب الله عليه من العبادات. وبصفة عامة هاتون منضبطة على ما جاء في كتاب ربهم وفي سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول ربنا سبحانه عن لقمان في وصيته الولد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصانا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصية لقمان عليه السلام لولده مبينا لنا أسس وقواعد التربية التي ينبغي أن يتربى عليها الولد وبالتالي يتربى عليها المسلم بصفة عامة. وبالنظر هذه الوصية نراها شاملة لكل النواحي والجوانب الإيمانية والخلقية والسلوكية والعبادية حتى أنها تكلمت عن المشية وعن معاملة الخلق حتى أنها تكلمت عن الكلمة والصوت. يبقى ما فرطنا في الكتاب من شيء. حياة الإنسان كلها محكومة بالشرع، سلوكيات الإنسان كلها محكومة بالشرع، الأمور الحياتية التي يمارسها الإنسان في يومه كلها محكومة بالشرع. فيش جانب أبدا من جوانب حياة الإنسان خارج إطار عبودية، ومفيش لحظة أيضا من لحظات الإنسان تكون خارج نطاق العبودية. يبقى داخل الإطار، بس نقول جاء للإنسان ممكن إن هو قد لا يعلم أن الشرع تكلم في كذا وكذا، ده تكلم في المشية، تكلم حتى في الكلمة وفي الصوت، تكلم في معاملة الخلق، يعني كل ذلك تكلم عنه الشرع. وكما بينا قبل ذلك تكلم عن لبس النعال وخلع النعال، دخول الإنسان الخلاء، خروجه من الخلاء، حتى الضجع الإنسان كيف يضجع، وأيضا عند استيقاظه ماذا يقول عند دخوله إلى البيت، عند خروجه من البيت، عند الطعام، عند الشراب، عند دخول المسجد، خروج من المسجد، في كيفية معاملة الناس. كل ذلك نجد أن الشرع تكلم في هذه المسائل. حياة المسلم حياة تميز عن غيره، وسلوك المسلم سلوك يميز به عن غيره، وأن الشرع فعلا حاكم لكل تصرفات الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبا، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فتكلمت هذه الرواية عن الدين بأكمله، ولم تفرق بين الإيمان والعمل والخلق والسلوك. يعني لما نيجي نقرأ كده الإيمان بضع ستون شعبة، شعب كثيرة جدا. لما ذكر هذه الثلاث، أعلاها لا إله إلا الله بكلمة التوحيد والإيمان، أدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل. وممكن الإنسان قد يعني لا يرى هذا العمل يعني بهذه القيمة، ده شعبة من شعب الإيمان، يعني شعبة من شعب الإيمان، والحياة شعبة الإيمان، بيتكلم عن الخلق، لأن سلوك الإنسان بيصدر دائما عما تبناه من أخلاقيات. والخلق عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس يصدر من خلالها الأعمال، يبقى السلوكيات تصرفات. فالحياة شعبة من الإيمان، فهذه كان الربط ما بين الإيمان وكذلك العمل والخلق والسلوك. أن كل ده بيكون لي أنا كمسلم هذه النظرة الشمولية إلى الدين، وأنه لا فصل أبدا بين الإيمان والعبادة والمعاملة والخلق والسلوك وأعمال الإنسان بصفة عامة. قال ربنا سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية الجامعة تكلمت عن الإيمان وعن تفعيله بالعمل والسلوك، لنعلم أنه لا فصل في الدين بين الإيمان والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوكيات، كلها مجتمعة هي الدين الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما في المسألة احنا بنصحح النظرة ازاي منظر الى الدين. انسان لما يريد ان يكون رجلا صالحا بيستزيد من العبادات ويبقى كده هو رجل صالح، كما بينا يصوم النهار ويقيم الليل، لسانه لا يفتر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، يعني تراه دايما كده يعني ديدن الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد لله، تراه أيضا يقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى. فنغبط هذا على هذه الصورة أو المظهر الذي نرى عليه، وقد يكون مقصرا في واجبات، واجبات يعني نقول واجبات كالأمر عرفة نعم منكر، يعني ننظر كده إلى حاله أين هو في المجتمع، إيه بصمة هذا الإنسان في المجتمع، يبقى نقول هذا رجل صالح. رجل صالح يا ترى يعني وصفناه بالصلاح ليه؟ لأداء لهذه العبادات، أداء لهذه العبادات. لا، الدين منظومة متكاملة، منظومة متكاملة. ممكن الإنسان يتقدم في العبادات ولكن لم يصح الاعتقاد وقبول العمل متوقف على صحة الإيمان. ممكن هنا يمضي في فعل طاعات وقربات ولكن يطرى عقيدة هذا الإنسان، يكون عنده شركيات ولا يعلم. ما إن سألنا ما هي الشركات التي ينبغي أن يكتنبها المسلم، ممكن لا يعلم ذلك الأمر، لا يعلم، هو ظن كده طالما قال لا إله إلا الله خلاص هو حقق بذلك التوحيد، حقق بذلك التوحيد. فده مفاهيم قاصرة خاطئة وردت وسكنت في نفوسنا، فإحنا بنحتاج أن احنا نصحح فعل المفهوم وكذلك نصحح النظرة. يبقى مفيش فصل أبدا بين الإيمان والعمل والسلوك والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. صدق الإيمان يتطلب أن تستقيم على أمر ربك سبحانه وتعالى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يستقيم على إيه؟ يبقى على الشريعة. والإيمان كده مش عبارة عن كلمة بيتكلم ويرددها الإنسان، لكن لابد أن تكون واقعا في حياته. فالأعمال الصالحة يتوقف قبول العمل على صحة الإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن، لا قيمة له ولا وزن. يبقى العمل الصالح قبوله بيتوقف على صحة الإيمان. التوازن والشمولية في حياة المسلم، المسلم حياته كده يبقى لابد أن تكون حياة ممنهجة، حياة ممنهجة بمنهج حياتي، وبالتالي على ذلك يبقى كأنها في أقسام كده ويبقى لا تعدي ولا جور. التوازن والشمولية في حياة المسلم. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، أي متبذلة في ثيابها، يبقى مش مهتمة، مش بتهتم بالهندام، فترى ايه السبب، فقال لها ما شأنك؟ قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فاني صائم، قال ما انا باكل حتى تأكل، قال فاكل. فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم، فلما كان من اخر الليل قال سلمان رضي الله عنه قم الآن فصليا. فقال له سلمان إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. يبقى أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنه. سلمان رضي الله عنه يعني قام بزيارة لأبي الدرداء رضي الله عنه، فوجد هذا الحال أم الدرداء رأى متبذلة في ثيابها، ما شأنك؟ فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، منقطع كده عن الدنيا، منقطع. يبقى هي بتشير وتكني إنه ليس له حاجة في الدنيا ولا في امرأته. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع له طعاما ضيفه، فقال كل، فإني صائم، أبو الدرداء صائم كيومي كحالي، قال ما أنا بأكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم كحاله بيحيي الليل بأكمله، قال له نم فنام، ثم ذهب يقوم، مضى وقت بالليل كده وقام أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم، قال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان رضي الله عنه قم الآن فصليا قيام الليل. فقال له سلمان، يجيله بقى النصح والإرشاد، وانظر إلى الفهم، انظر إلى الفهم، قال إن ربك عليك حق ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. أبو الدرداء رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من شأن سلمان معه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. انظر بقى الرواية كده، أبو الدرداء رضي الله عنه كان يمضي الأوقات في إيه؟ في الطاعة، ليس في لعب ولا في معصية ولا مخالفة، ولكن في طاعة، ولكن أداء هذه الطاعات كان فيه الجور على حقوق الآخرين، جور على حقوق امرأته، جور على حقوق امرأته، مع أنه لا يلعب، دي عبادات، بيؤدي قربات وعبادات. ولو إحنا حيوصف لنا إنسان بهذه الهيئة والصورة حنغبط هذا الإنسان، حنقول أنه مجتهد فعلا في العبادات، هو مجتهد في العبادة، لكن المقابل ممكن يكون جار على حقوق آخرين، جار على حقوق الآخرين، فده كان جار بذلك على حق امرأته. فكان هذا التوجيه والإرشاد قد الفهمه لسلمان رضي الله عنه، قال إن ربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. يبقى أنا في حقوق متعلقة بي، يبقى أنا لازم يكون أنا عندي رؤية صحيحة لسقف كل حق من الحقوق حتى لا يكون هناك جور. ويكفي كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني الإنسان بيحتاج لقيمات في حياته، قيمه الصلب، وإن كان لابد إن كان ولا محالة، فثلث لطعامي وثلث شرابي وثلث لنفسي، حقوق دي كلها. الإنسان لو أكل كثيرا شرب كثيرا، طب الجزء الزائد كده عن الثلث في الطعام يروح فين؟ طب الجزء الزائد في الشراب هيروح فين؟ يبقى هيضغى على ايه؟ على ثلث النفس. عشان كده الواحد ساعات يعبر يقول لك انا يعني طب لقمة واحدة يقول لك مش قادر خلاص الاكل، يعني خلاص مش قادر اخد نفسي، مش قادر اخد نفسي. جار، هدي جور مش كده؟ ما ده جور اهو، احنا يعني ده في الطعام، في الطعام قال ان كان لابد ان كان لا محاله خلاص لا يتعدى، لا يتعدى ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث لايه؟ للنفس. الشراب ده مرتبط بالطعام، لو حيزود في الطعام عن الثلث حيزيد في الشراب عن الثلث. طب الجزء الزائد هنا والجزء الزائد يبقى هياخد منين؟ من النفس. ولذلك يقول لك خلاص انا مش طب لقمه واحده ابدا خلاص، ليه؟ كتم على نفسي، كتم على النفس. هو فعلا جمله حقيقيه احنا بنقولها كده، لكن تفسيرها موجود في السنة. وبالتالي بعض العلماء قالوا ان ده على الوجوب لا يزيد ولا يأثم. المقصدي الجور، شوف الجور ازاي بيأتي من غير الانسان يشعر. هنا جار بايه؟ بالطاعات. يبقى الطاعات دي لها سقف، هو زود، لما يزود ياخد منين؟ من حقوق الاخرين. فجار على حق المرأة، حق الزوجة. نفس الرواية الثانية عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاث أيام، فإن لك بكل حسن عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الظهر كله. فشددت فشدد علي، قلت رسول الله إني أجد قوة، قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزل عليه. قلت وما كان الصيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الظهر. فكان عبد الله رضي الله عنه يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه معلوم طبعا بعبادته، فقال لما تقابل معه النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله أنا أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل. وكانت هذه الشكوى رفعها أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان قد زوج عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبالتالي بيطمئن بقى من زوجة ابنه. ما الحال؟ قالت لم يرفع لنا كنفة، بتكني كده أنه ما استهاش، يعني ما استهاش ليه؟ طيب كان عابد كده، كان بيصوم النهار ويقيم الليل، مش فاضي الكلام ده، مش فاضي الكلام ده. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ استفسار الأول، والتأكيد والتثبت، أهو نتعلم منها التثبت. وقلت بلى رسول الله. قال فلا تفعل. ماذا يصنع بها؟ قال صم وأفطر وقوم ونام. ثم بين له للمسألة فإن لجسدك عليك حقا، إن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا. يبقى في حقوق أخرى، يعني في حقوق اللي هو الضيف، يعني زورك عليك حقا، ضيفك ممكن الضيف يجي لك كده عندك ورد انت مرتوش في الليل عايز تقرا، عايز ورد بقى قيام الليل وتسيب الضيف، عبادة الوقت تطلب انك انت دي واجبات ودي عبادات برضو، دي عبادات. يبقى اكرام الضيف، ما من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفه. اكرام الضيف ده يعني دي مش مسألة كده، لان احنا ساعات التقييم عندنا تقييم خاطئ، التقييم خاطئ. يعني اقول لك يسيب ورد القرآن ويجلس مثلا مع الضيف، ضيف هذا الضيف يسيب الورد في قيام الليل، احنا بنظن كده ان ده مقدم، يعني ده مقدم. شوف العلماء يسألون كده، يعني يا ترى بعد الصلاة ايهما افضل، اذكار الصلاة ام قراءة القرآن؟ القرآن لا يعلى عليه، قالوا كلام الله عز وجل لا يعلى عليه، ولكن الوقت ده وقت ذكر مالوش ده افضل. احنا ممكن نجيب كده نقول ايه ده افضل من ده او يقدم ده على ده، لا. شوف كلام العلماء، كلام الله تبارك وتعالى لا يتقدموا كلام، لكن الوقت ده وقت ايه؟ الذكر. يبقى اذكار بعد الصلاة، يبقى دي عبادات الوقت اساسا، فبيعلموا ذلك الامر. ولذلك قال ان لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، وان لزورك عليك حقا. يبقى دي حقوق. واحنا برضك بنذكر كده هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا الى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها، يعني ده غفر له وتقدم من زمن وتأخر. يبقى كأن دي يعني تطوعات كلها، وبالتالي كل واحد أخذ القرار، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا أقوم ولا أفطر. والثالث قال بأنا لا أتزوج النساء عشان ما ينشغلش. يبقى كل القرارات دي من أجل إيه؟ التزامه بطاعة واكتاله في هذه الطاعة. لو يطرى كانت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، لسه المسألة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا مع أن هم قرارهم كان بإيه؟ بفعل طاعات وقربات، عايز أتقرب رب سبحانه وتعالى، عايز أتقرب رب سبحانه وتعالى، لكن مفهوم خاطئ. فده لازم أنا أصحح فعلا هذه المفاهيم عشان يبقى فيه توازن في حياة الإنسان. يبقى النظر شمولية والتوازن في حياة الإنسان في حقوق كثيرة جدا تعلق بهذا الإنسان. يبقى أنت لابد من تحديد أولا تعيين الحقوق، ثم تحديد أيضا كيف أؤدي كل واجب من الواجبات بلا جور. ربط الإيمان بالسلوك، فلا فصل بين الإيمان وموجباته من عمل وخلق سلوك، وجاء القرآن موضحا وبينا ذلك. سلوك الإنسان، يعني سلوك الإنسان، يبقى سلوك الإنسان لها ربط وثيق بمسألة الإيمان. قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. الربط أهو، يبقى إيه اللي هو دفعه للتصفيف في الميزان؟ الغش كده اللي دفعه، يبقى عدم رؤية الآخرة. رؤية الآخرة رؤية صحيحة تدع الإنسان إيه؟ يستقيم على رب سبحانه وتعالى. يبقى تجعل الإنسان يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، دي بتكلم على قضية تطفيف في الميزان، البخس في الميزان. وثم كان الربط، يبقى عشان نعرف إحنا كل سلوكيات الإنسان مرتبطة بالإيمان، والاستقامة على السلوك والانضباط السلوكي هو صدى لهذا الإيمان الذي وقر واستقر في نفس الإنسان ثم رأيناه من خلال السلوكيات. يقول سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. احنا مرت علينا هذه الصورة قبل ذلك، وبالتالي بتتكلم على ايه؟ ادي بتتكلم على الايمان، بتتكلم على بصمة الانسان في المجتمع ومواساة الاخرين، بتتكلم على الشرك الخفي، بتتكلم على أداء العبادات وعدم التقصير فيها. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. يبقى هذه عبادات، هذه برضك هنا مواساة الآخرين والسعي لرفع عوز المحتاجين من الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، وكنا نخوض مع الخائضين. يردد كلام كده. لذلك احنا لو نرجع كده الى القضية الرابعة، التربية النفسية على المعاني الأخلاقية، وكذلك أيضا أول كان صورة ذكرنا أو أول مقطع كان من صورة الإسراء، وكان فيها التثبت في الأقوال، ولا تقف ما ليس لك به علم. خلي بالك، مش يقول فلان قال فأنا أقول بقول فلان، تثبت. التثبت ده أمر مطلوب خاصة في هذه الفترة الزمنية، نجد الكل كده يردد كلام. طب مصدره يعني أقول تتثبت، يعني أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. يبقى بيقسم بالله سبحانه وتعالى وينفي الإيمان عمن يؤذي الجار. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى كرم الضيف ده أهو عمل، لكن كان هيؤدى ازاي؟ بهذا الربط اللي يخليك تؤدي هذه الواجبات أو تلك الطاعات أو الالتزام السلوكي، هو دايما الإيمان بالله واليوم الآخر. يبقى كأن السلوكيات دي صدى للإيمان الذي تم ترسيخ قواعده في نفس هذا الإنسان، نفس الإنسان. هنجده ازاي؟ صداحة نراه من خلال هذه المظاهر السلوكية. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يبقى إيه اللي هيحجبه عن فعل هذه القذرات أو المخالفات أو الآثام أو الموبقات؟ الإيمان. يبقى الإيمان حاجز مانع، حاجز اهو. يبقى دايما كده هذا الربط الوثيق ما بين الإيمان والسلوكيات. الانضباط السلوكي ما هو إلا صدى للإيمان الصحيح. أي خلل في السلوك يبقى ارجع كده إن الخلل ده موجود في الأصل. يبقى هذا وقع في هذه الفواحش أو المنكرات، إيه السبب؟ يبقى أنه خلع ثوب الإيمان، وبالتالي هيخلى بين هذا الإنسان وبين هذه المنكرات أو المخالفات أو الفواحش أو الموبقات. يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كأنه تخلى عن إيمانه فوقع في ذلك. يبقى إيمانه ده هو اللي هيبقى إيه؟ حاجز، حاجز مانع، مانع أن يوقع هذه قذرات. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الربط الإيمان والتفعيل. إحنا حتى لما بنيجي نقرأ في بداية سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بس انظر كده إلى الآيات، يؤمنون بالغيب وبعدين نتكلم عن التفعيل، هذه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم تعود الآيات لكي تتكلم عن الإيمان. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك برسالات الرسل وبالآخرة هم يوقنون، يؤكد على هذه القضية الهامة، قضية الإيمان باليوم الآخر تبقى قضية حية عشان الإنسان يتحرك من خلالها. هذه قضية ضابطة لسلوك الإنسان، رؤية الإنسان للآخرة، رأي العين بتجعل الإنسان يستقيم على أمر ربه، بيستدعي المشاهد هي، وبالتالي على ذلك يفر من النيران، وكذلك ترى يندفع اندفاعا نحو الطريق إلى الجنة. سلوكياتي تحكي إيماني، فالإيمان ينتج عملا وسلوكا منضبطا مستقيما، فالعقيدة منتجة وليست عقيمة، منتجة لسلوك منضبط على المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت القضية التاسعة. القضية التاسعة دي احنا نقول ان هي مرت علينا في مضمون الكلام احنا نتكلم على القضايا السابقة، ولكن أردنا إبراز أيضا معلم هذه القضية عشان تبقى لها معلم واضح داخل الإنسان، لها معلم واضح داخل الإنسان، التأكيد على هذه القضية. الكلام ده هو منهج بنراه في كتاب الله سبحانه وتعالى، زي ما احنا قرأنا الآيات الذين يؤمنون بالغيب. من الإيمان بالغيب إيه؟ الإيمان بالآخرة، وده إيمان بالغيب. يبقى الإيمان الإيمان بالآخرة هو إيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب يبقى دي إيمان بالغيب أهو، يبقى الإيمان بالأول الآخر هو من الغيب، لكن بعد ذلك الآيات وبالآخرة هم يوقنون، تأكيد على القضية ده، هي تأكيد على القضية. يبقى الإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالغيب، لكن جاءت الآيات تؤكد. هنا برضك التربية الشمولية وكذلك ربط الإيمان بالسلوك، كل ده مر علينا وحنا نتكلم في القضايا السابقة، ولكن أردنا أن كلها معلم واضح مرتكز عندنا عشان نصحح النظرة ونؤكد على هذا الأمر. كذلك الجندية السمع والطاعة، السمع والطاعة، ما كانت الجندية إلا مظهر تربوي على السمع والطاعة، فكانت تربية على السمع والطاعة لما في كتاب الله تعالى ولما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تربية على وضوح الطريق والرؤية، وأن المؤمن يسلك مسلكا واحدا في تعامله مع الكتاب والسنة، يعني لا ترى منه تلون، لا يتلون المسلم، لا يتلون، ولكن هو مستقيم، مستقيم كده على أمر رب سبحانه وتعالى. المبدأ الذي يتعامل خلاله مع النصوص الكتاب والسنة السمع والطاعة، يستمع ويعي ويستوعب ثم يطبق، ثم يطبق، ما فيش مجال أبدا للتولي ولا الإعراض، يعني لا ترى متوليا ولا معرضا أبدا، بعد ما وصل النص إلى مسمعي يبقى على ذلك يعتمد النص ثم يفعل ذلك النص في واقع حياته. يبقى الجندية عبارة عن إيه؟ هو تحقيق الإنسان هذا مظهر تقول يستمع والطاعة. يقول ربنا سبحانه وتعالى ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ادعاءه، يبقى المسألة مش مبنية على الادعاء، لازم تبقى إيه؟ حقيقة واضحة. ما أيصل الادعاء؟ ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى الزعم، يبقى نقول الإنسان بيزعم الإيمان، يبقى لابد من اختبار، لابد من اختبار عشان نبين هو صادق في ذلك ولا عبارة عن يعني زعم ليس له واقع ولا رصيد في الحقيقة. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى التقوى دي في القلب، طب احنا نعرف بقى دي فعلا مغروسة في النفس وصورة صحيحة ام لا؟ يبقى لابد من الابتلاءات، الابتلاءات دي بتبين ما بداخل الإنسان، إن كان فعلا تربى تربية إيمانية صحيحة، وإن كان تم هذا الغرس الإيماني في نفسه حنرى من خلاله، من خلال التطبيقات، من خلال الأوامر والنواهي. يبقى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. يبقى ده منطوق نقول حسن، منطوق حسن، لكن انظر بقى للأفعال، الفعل ده هيوافق القول ولا يخالفه؟ يبقى احنا بنتكلم بكلام، بعد كده الفعل إما يصدق القول أو يكذب ذلك القول، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن آية المنافق، إذا وعد أخلف القول بتاعه وبعدين أخلف بإيه؟ بالفعله، إذا حدث كذب. هنجد الكذب بتاعه حيبان من خلال الأفعال والسلوكيات. يبقى ده حال الإنسان، أو حال هيبان عن طريق الأفعال. المسلم كده فعله ملازم لقوله، مفيش يعني فجوة، ولكن هنجد تلازم بين القول والفعل، بين الظاهر والباطن، ده بالنسبة للمؤمن. هؤلاء يقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين. مسلك واحد، مسلك واحد. إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مبدأ واحد هو اللي بيتعامل به المسلم مع نصوص الكتاب والسنة، لا يفرق ما بين الأحكام ولا يفرق ما بين النصوص، لكن هو مبدأ واحد، مسلك واحد، طريق واحد، مش طرق متعددة. طريق المسلم أو مسلك المسلم السمع والطاعة. أنا استمعنا إلى كلام الله عز وجل هتجد منها الاستجابة والطاعة، لا يكون منها توليا. وإحنا مر علينا الآيات قبل ذلك في يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ده نص يعني واضح جدا، واضح جدا، يا أيها الذين أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى ده مبدأ واحد، مش مبادئ يعني متعددة، مبدأ واحد ومبدأ واضح التعامل، يبقى السمع والطاعة. يبقى دي تربية داخلية، ده بيستمع ويطيع زي الإنسان كده يرفع الأذان، تجد من يعني يسارع بالاستجابة وترى من إيه من لم يستجب. طب الذي لم يستجب هل سمع النداء؟ سمع النداء، لكن نقول على ذلك لماذا لم يستجب؟ يبقى هو لم يتربى في داخله على هذا المبدأ. لكن انت تجد مباشرة كده، يبقى ان كان لم يتوضأ يتوضأ ثم يخرج من بيته قاصدا للصلاة. طب ايه اللي حركك الى ذلك؟ ايه اللي حركك؟ فكر كده، يبقى فكر، يبقى ادي استجابه، الاستجابة خلاص، ده هو تربى على ذلك، تربى على ذلك. اول ما يسمع الاذان كده يبقى حركة تلقائية منه، هيقوم ان لم يكن متوضئا يتوضأ ثم يخرج الى من بيتي الى المسجد لاداء الصلاه. هناك من يستمع ومع ذلك لا ترى يتحرك، يبقى المبدا هنا مش موجود. يبقى سمعنا سمعنا الاذان، يبقى انا كانت الاستجابه والطاعه. فتبين الايات ان هناك فرق بين مسلك المؤمن ومسلك غيره، وان الصفه التي تميز المؤمن عن غيره ما يستمع الطاعه، اما غيرهم فيقولون سمعنا وعصينا. ايضا ذكرنا هذه رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه رواية ذكرناها قبل ذلك في الكتاب الأول تصحيح المسار في التعامل مع القرآن، عشان يبين لنا كيف كانت تربية الصحابة رضي الله عنهم، كيف تربوا على هذا المبدأ، كيف تربوا، وكيف أنه لم يسمح لهم أن يخالفوا هذا المبدأ أبدا، على الرغم من شدة الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لفهم الصحابة ليه معناه لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. إحنا للصحابة جاءوا ثم جسوا على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله حملنا من أعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية لا نطيقها. شديدة جدا، ليه؟ لأن هلاك الإنسان أنه حيؤاخذ بالخواطر كده ولا يقوى على دفعها. فهم شكوة الصحابة رضي الله عنهم على أساس لو يؤخذوا بذلك هلكوا، فكان الشكوى. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم سأناشد ربي، لا، ابتداء كده هذا مبدأ مرفوض أن يكون هناك اعتراض. هم لا يعترضون على كلام ربي سبحانه وتعالى، ولكن يعني دول ضعف الإنسان، لو حيطبق عليه هذا الأمر هلك، وأنا بسعى لإنجاء نفسي من النيران، وأنا بسعى أكون من أهل الجنة، فأنا أخذ بخاطر نفس يبقى هلك الإنسان. ماذا صنعوا؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نقول على ذلك لم يقل لهم يعني سأناشد ربي سبحانه وتعالى، لا، ابتداء نقول هذا مبدأ مرفوض أنك أنت تعترض هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى لنا مسلك واحد، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وبالتالي كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فيش مجال أبدا أن نتشبه بغيرنا ممن قالوا سمعنا وعصينا. سمعوا الكلام وكان العصيان عن طريق عدم امتثال لما دلت عليه تلك الآيات. كان إحنا كمسلم أي آية نسمعها ليس هناك وجه للاعتراض، بل قول قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فاقترأها القوم يعني مباشرة مع التوجيه، قلنا كان الامتثال الفوري، ما فيش فجوة زمنية بين هذا النصح والإرشاد وبين امتثال الصحابة رضي الله عنهم. طب يفكروا مرة ثانية يردوا الكلام مرة ثانية، تتم مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية؟ لا، قال لهم قولوا فقالوا مباشرة. فكان هذه الثمرة كنتيجة سرعة استجابة الصحابة لوعظ إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم نسخ، فلا يؤاخذ الإنسان بحديث النفس، ولكن يؤاخذ إن تكلم أو فعل كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودي ثمرة سرعة استجابة الصحابة، كانت في فجوة زمنية، ما لم يراجعوا مرة ثانية لم يراجعوا، لكن ده مبدأ مرفوض. نقول يعني الآية دي أو الحكم ده أنا لا أقوى على تطبيقي، لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل ده في مقدور العباد، كل ده في مقدور العباد، ما فيش حاجة إيه، أنت لم تؤمر بمحال، أنت لم تؤمر محال، ولكن كلها في مقدور العباد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ألا يعلم الخلق اللطيف الخبير. فما فيش وجه أبدا للاعتراض. فكانت التربية، هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبرضك الكلام من الصحابة، حملنا من الأعمال وما نطيق، الصلاة والصيام والصدق والجهاد، قد أنزل عليك آية لا نطيقها، هذا كلام مرفوض، مرفوض ابتداء. يعني ما فيش هنا نقول طب مجادلة أو أخذ عطاء، لا، مرفوض ابتداء. فكان هذا التوبيخ والتقريع من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وكذلك ما فيش وجه أبدا أن يتشبه المسلم بغيره ممن قال سمعنا وعصينا، لكن حلنا مبدأ واحد، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على السمع والطاعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يبقى السمع والطاعة للكتاب والسنة، يبقى للكتاب والسنة. أما السمع والطاعة لمن أمر علينا طالما كان يقود العباد بكتاب ربهم سبحانه وتعالى. قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن ننزع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق إنما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. أدي بنود البيعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر منشط المكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن ننزع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق إنما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. السمع والطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. ودي من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. ولذلك قال وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، يبقى طالما بيقودنا بالكتاب والسنة لا يخالف فلا مخالفة، هنخالفه لو إيه أمر بمعصية. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يبقى طاعة الأمير دي مقيدة طالما كان يقود العباد بالكتاب والسنة، طالما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السمع والطاعة يبقى فيما أمر به ما لم يكن معصية، ما لم يكن مخالفة للكتاب والسنة، طالما كان بيقود العباد بالكتاب والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مبدأ لابد أن أطمئن أن هذا المبدأ قد غرس في نفسي، أشوف إزاي، أراه إزاي، كيف نراه، أراه من خلال التعامل مع النصوص، مع نصوص الكتاب والسنة. ماذا نصنع؟ هل احنا بننحي بعض هذه الاوامر او هذه الاحكام؟ ممكن الانسان قبول الانسان لما يتفق مع هواه، ورفض الانسان لما يكره؟ يبقى على ذلك انت انتبه. احنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما أحب وكره ما لم يكن معصية، ما لم يكن معصية. وإلا نجد أن الهوى إله يعبد من دون الله عز وجل، والهوى ده بيحمل الإنسان على المخالفة. الكلام ده احنا بنقرأه كثيرا جدا، خاصة في أحوال الأمم السابقة، خاصة أيضا في بني إسرائيل كما سيأتي الكلام عنهم بإذن الله سبحانه وتعالى. دي كانت القضية العاشرة. القضية اللي تالي ذلك الأمر عرف نعم منكر، ودي بصمة المسلم في المجتمع. أنت عايش في مجتمع، في كيان، المجتمع ده بيؤثر عليك وأنت تؤثر على المجتمع، يبقى علاقة كده تبادلية. أنت المجتمع ده بيأثر عليك، البيئة اللي أنت موجود فيها، وكذلك أنت لابد أن يكون لك أثر إيجابي فعال في البيئة التي نعيش فيها. فلا قيام للدين والحق إلا بإقامة هذا الواجب، وهذا الواجب يمثل المشاركة الإيجابية في صناعة المجتمع وحفظه من أي خلل. يقول ربنا سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كما بنات الآيات أن هذا الواجب لم يفرض على هذه الأمة وحدها، ولكنه فرض على كل الأمم، وأنه من مظاهر الصلاح. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. بيتكلم على عبادة هؤلاء، وإزاي هم يقتطعون من أوقاتهم بالليل، يقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى ينادون ويتلون من آيات الرحمن، يؤمنون بالله واليوم الآخر بالتصحيح العقيدة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هذا من مظاهر الصلاح، بل من مظاهر العبودية. من غيرة المسلم، غيرة المسلم على دين الله عز وجل توجب عليه أن يقوم بهذا الواجب. فين الغيرة على التوحيد؟ فين الغيرة على محارم الله سبحانه وتعالى؟ فين الغيرة على الدين؟ يبقى ده يتطلب أنك أنت تقوم بهذا الواجب. تقوم، مش هنعبر كده عن الغضب أو الضيق بمجرد كلام فيما بيننا، لا، بصمتك تبقى بصمة واضحة. وإحنا برضك هنا الأمر معروف والنهي عن المنكر. النهي عن المنكر يبقى دي منكرات، إحنا هننكر منكرات، بس خلي بالك من الشطر الأول. عندنا إهمال شديد جدا للشطر الأول ومفهوم قاصر. قمنا كده دايما الأمر معروف عن المنكر هي حاجة واحدة، هو إنكار المنكر. هذا الأمر معروف، نشر الدين، نشر العلم، بيان الحق للناس، يعني بيان الحق. يعني قبل أن تنكر هذا المنكر على الناس، في واجب أنت لابد من أدائه، تعليم الناس. بدل ما تيجي تقول أخطاء المصلين 1 2 3 4، قل لي بس كيفية إقامة الصلاة. ودي السنة قالت كده، الرجل أخطأ في صلاته، مصيب في صلاته، ده حديث معروف أهو. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ يبين له أداء الصلاة تكون إزاي. أدي البناء، البناء. فخلاص أنا عرفت الخطأ فين. هو لما بينه الكلام ده الرجل عرف ولا ما عرفش؟ عرف. ما قالوش خلي بالك أنت لم تطمئن في الركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين، لم يقل له ذلك، لكن قال له اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، اسجد حتى تطمئن ساجدا، اجلس حتى تطمئن جالسا. ده بين له بالتفاصيل، فهم التفاصيل. فيبقى احنا بنتعلم، يبقى انكار المنكر ده امر مطلوب، بس خلي بالك برضك هنا تعليم الناس، لانه ممكن انسان يرتكب المنكر لجهالته، لجهله، جاهل بالامر. فعلى ذلك تنكر، فيبقى انا مطلوب ان انا انشر الدين وعلم الناس امر الدين. احنا كما بينا في البدايه عندنا تقصير شديد جدا في ابلاغ الحق الذي بنتعلمه او نعرفه. طب ليه تجعله حبيسا في صدرك ثم تنكر هذا المنكر على الناس؟ لانهم لم يتعلموا، لم يتعلموا. امتى المنكرات بترفع؟ امتى المخالفات بترفع؟ لما بينشر الدين. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا من اشارات الساعه. اشارات الساعه ظهور الجهل وقله العلم. يبقى لما بيظهر الجهل يقل العلم، طب لما يزيد العلم يقل الجهل. البدعه، امتى البدعه تنتشر؟ يبقى هنا مقابل هذا الامر تراجع السنه. يبقى نشر السنه يبقى يزيل الكثير من البدعه. مش كده؟ حتى العلماء يقول البدعه قالوا عكس السنه. ايه البدعه؟ قالوا عكس السنه. يبقى كان البدعه دي عشان تزال المجتمع محتاجين ايه؟ نشر السنه، نشر السنه. هذه بدعه، هذه بدعه، انشر السنه، هتزال جانب كبير جدا من هذه البدعة. لأن الناس اللي بتفعل البدعة ظنا أنها قرب إلى الله، ظنا يعني نقول عندهم إيه حماسة ليفعلوا الطاعات ليتقربوا ربهم سبحانه وتعالى، فهيبقى أنا إيه كل ما في الأمر أخطأوا الطريق، أبين لهم بقى الطريق هذه ليست السنة، السنة قالت كذا وكذا، السنة بينت. فساعات إحنا حننكر هذا الأمر، وهو لما بيجي يفعلوا بيفعلوا ليه؟ قل لي بيفعلوا ليه؟ هو بيفعل كده ظنا ان دي قربة وعبادة لرب سبحانه وتعالى. اكثر الناس مقلدة ما تعرفش، فظن ان ده قربة الله عز وجل، يعني هو يبقى من الداخل عنده عايز ايه؟ يتقرب لرب سبحانه وتعالى ولا لا؟ يتقرب، يبقى انا استغل هذا الامر واصحح له المسار، اصحح له المسار. وانا زي الانسان كده يأتي اول رجب وبعدين يصوم، صايم ليه؟ بيظن ان اول رجب ده ليه ميزة في الصيام، فروح قال له دي بدعة. طب ما انت ممكن تقول له يعني لا، السنة انك انت تصوم من اي شهر من اشهر، بداية الشهر او نص الشهر، فانا كل ما فيها هحول له النية، بس مش هنفسد له العمل لكن حول النية. يبقى نقول ايه؟ يبقى لا، رجب لا يميز ولا يختص بالصيام، ولكن اقول لك صوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نصوم من كل شهر 6 أيام، 6 أيام ده كسر الظهر، فصمت من الأول، صمت من النصف، صمت من الآخر. فحبايبي أنا بحول له، بس بحول له تجاهه، بحول له النية، يبقى لأن هو ما بيصوم يعني هو عايز يتقرب رب سبحانه وتعالى، لكن أخطأ الطريق. بقى أنا ما الغلوش بقى الكلام ده، أبدأ حول له النية. لكن إحنا المعتبر عندنا إن هو ما فعل ذلك إلا كقرب إلى رب سبحانه وتعالى، استغل الأمر ده نوضح له المسألة. وعدم التربية على هذا الرجل يؤدي إلى دمار المجتمع هلاك، وأنه سبب للعنة والغضب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلوه. يبقى عدم التربية على هذا الرجل يؤدي إلى دمار المجتمع وهلاكه، وأنه سبب للعنة والغضب. يبقى تصب اللعنة والغضب، يبقى أن أهلك فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. فعشان إحنا ما تنزلش اللعنات والسخط من رب سبحانه وتعالى علينا والغضب، يبقى أنا مطالب إن أنا أسعى لإزالة هذه المنكرات، وكذلك أبين لهم للناس معالم هذا الدين الذي جهلوه. وقد قص الله علينا في كتاب قصة أصحاب السبت أن من نجا من الهلاك كان بسبب قيامه بهذا الواجب. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا عذابا بئيسا بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهى عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أدوا الواجب بتاعهم، وأخذنا الذين ظلموا عذابا بئيسا بما كانوا يفسقون. يعني كما يقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم والله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى عليكم أنفسكم، استفهم الآية صح. أبو بكر الصديق رضي عنه قال انكم تقرؤون الايه وتقولون على غير تاويلها. يبقى اذا قام الانسان بالواجب اللي عليه، مش عليك خلاص انا خاصه نفسي فقط، لا. شوف الواحد لو قرا الايه بالظاهر كده يفهم عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تدين، طالما انا على الهدى. لا، ده في واجب الهدى ده يتطلب منك الامر عفوا عن المنكر. لذلك وبين هذه المساله ان نأتمر معروف وننتهي عن المنكرات. يبقى الآية في الظاهر كده ممكن الواحد يفهمها بغير المعنى الصحيح كما ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لقمان عليه السلام يؤكد على ولد يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يبقى بيتكلم عن الصلاة وقيامه بهذا الأمر والصبر على الإيذاء، الأمر عفوا عن المنكر، يبقى على ذلك إيذاء يلحق الإنسان، في إيذاء يلحق الإنسان، فاصبر على ما أصابك ولربك فاصبر إن ذلك عزم الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. إحنا مر علينا الكلام في القصة والمثل أصلا في التربية، ولما يجي مثل يبقى على ذلك انتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. بيقرب لنا المفهوم، يعني الأمر عرف عنه منكر، وإزاي عدم القيام بهذا الأمر فيه هلاك، هلاك المجتمع بما فيه من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فما ينفعش السكوت، يبقى فيها هلاك للإنسان، فيها هلاك. يبقى أنا بدافع عن حياتي، أدافع بالأمر عروف وينهى عن المنكر، هو دفاع الإنسان عن حياته. قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. ده مثل يعني يقرب لنا هذه القضية، نعرف برضك أهمية هذه القضية ومعلم هذه القضية يعني في نفسك، وإلا كان هلاك الإنسان. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفله إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لندوا وندوا جميعا. المثل ما يحتاجش إلى بيان وتوضيح، واضح تماما، جلي تماما. يبقى زي سفينة في طائفة أعلى وطائفة أسفل السفينة. أسفل السفينة دولت لو أرادوا الماء يبقى بيأتوا بالماء ممن كان فوقهم، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي فوقنا، إن هي كويسة، هي إن هي صالحة، إن هي حسنة فيما يبدو لنا، فيما يبدو. هم مش تعالى نخرج خرق هنا في النصيب بتاعنا وخلاص، لا، حتى لا نؤذي من فوقنا. شو بقى التزيين؟ يعني هذا ايه تزيين شيطان؟ كيف يزال الانسان هذا الامر؟ فعلا ممكن الانسان يستحسن ذلك الكلام. قال: فلو تركوهم، يبقى المجموعه اللي فوق دي لو تركهم دول يفعلون ذلك وما ارادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم لندوا ونادوا جميعا. يبقى هذا الامر معروف انه عن منكر، يبقى عدم القيام به بيستجلب به اللعنه والغضب من الرب سبحانه وتعالى. قيامه يبقى سبب لانجاء المجتمع وانجاء الشخص ذاته، حتى لو نزلت العقوبه. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الكلام واضح اهو. يبقى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا هديتم، الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا هديتم. يبقى طالما أنا قمت بالواجب، مش مع التقصير، يعني عشان نفهم الآية بالمدلول الصحيح. ممكن إنسان كده يعترض، يعني كنت مثلا بتأمر عن المنكر يعترض: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، يعني كأنه يعني هو خلاص انت خليك في حالك، وطبعا ما انت مستقيم خلاص، سيب المصليش ما يصليش، المصليش ما يصومش ما يصومش، يفعل المنكرات والمخالفات اتركه. لا، ده انت فاهم خطأ، فهمك خطأ اساسا. المسألة انك انت لا ضركم من ضل اذا ديتم، طالما قمنا بما اوجب الله عز وجل علينا، مش هو ده الهدى؟ اتباعه هذه الهدى، في الامر عارف انه عن منكر، وده واجب على الانسان، ودي من السمات الأساسية للمؤمنين كما بينا. المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون وينهون عن المنكر. يبقى دي من السمات الأساسية. إيمان بلا قيام بواجب يبقى ده لا يصلح، هذا لا يصلح، يبقى في خلل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا كل مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليسأل من المستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. يبقى فيه مراتب كده، مراتب حسب القدرة، حسب حال القدرة والعجز. أنكم منكرا فيغيره بيده، استطاع تغييره بيده يبقى يغيره، فإن لم يستطع فبلسانه. يبقى أقلها بالبيان والتوضيح، والله عز وجل كما قال: جاهدوا به جهادا كبيرا، اللي هو القرآن كما حياة الكلام. يبقى الله عز وجل تجاهد القرآن، عايزين نسمع الناس القرآن، نعلم الناس مدلول الآيات، نعلم الناس مدلول السنة، نسمع الناس هذا الكلام. الناس نقول على ذلك يسمعون لكلام كثير جدا لكن لم يستمعوا إلى ذلك المنهج. وبالتالي المطلوب أن نوصل هذه الآيات، تلك النصوص إلى ما سمع الناس. هذا الوجه يتطلب إزالة المنكر عن المجتمع ليكون مجتمعا طاهرا نظيفا، وكذلك يتطلب نشر العلم والدين وتعريف الناس بدينهم وما هو المطلوب منهم. يبقى لأن إحنا دايما كده الشطر الأول اللفظة الأولى لنتعامل معها الأمر عوف نعم منكر، كلها إحنا بنترجمها إن إنكار المنكرات. لا، ده هو الشطر الأول نشر العلم، تعريف الناس بدينهم، إنكار المنكر يبقى ده منكر، لأن غالب الناس يرتكبون المنكر ولا يعلمون أنه منكر. ليه؟ لقلة العلم، ظهور الجهل. وإحنا مر علينا قصة قاتل 99 لما أراد أن يتوب سأل عن مين؟ أعلم أهل الأرض. لما دلوا دلوه على إيه؟ راهب جهال، لم يفرقوا بين العابد والعالم، جهال، وهو جاهل أيضا، أفتى بغير علم، فكانت النتيجة أنه هلك وقتل. يبقى ده الجهل هو، يبقى ده بيان برضك أن هناك طوائف كثيرة جاهلة للدين لا يفرقون بين العام والعابد هو. وحتى العابد ده لم يفرق، هو عابد وناسك، وبالتالي ليس له حظ من العلم، فلما أجاب أجابة أفتى بصورة خاطئة، جاهل تجرأ على الكلام في دين الله عز وجل بغير علم. لكن شوف العالم بقى بعد كده لما قال انه قتل 100 نفس، ولما دلوه على عالم وقال له قتل 100 نفس هل من توبة؟ قال نعم. قلنا كده أجابه بإجابة في كلمة واحدة، انقاذ الله، قذى هذا الرجل. وبعدين كان التوجيه، ففعلا يعني قبل هذه النصيحة وهذا الإرشاد التوجيه، وانطلق فعلا إلى الأرض التي أشار له بها ذلك الرجل العالم. عالم انقذه وأنقذ نفسه. يبقى العلم محتاجين، يعني نحتاج ان احنا فعلا نشر العلم. وده كل المسألة انك انت ما تجعلش ما نتعلم حبيسا في صدري، هتسأل عن ذلك عند ربك. احنا بينا كده يكفي هذه الآية المخوفة مفزعة للإنسان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله يلعنهم اللعين إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. القضية اللي بعد كده بنو إسرائيل وانحرافاتهم والتحذير من سلوكياتهم، إن شاء الله تعالى بعد الصلاة مباشرة يعني هنبدأ في هذه القضية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.